نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب السهام. السهم المراد منه ما يتحصل للوارث من فرضه أو ما يأخذه من التعصيب. فمثلا لو هلك هالك عن زوجة، الزوجة لها الثمن، الثمن هذا يسمى فرض، يسمى فرضا. وأصل المسألة ثمانية، فثمانية هذا الرقم يسمى أصل المسألة. وكم زوجة عندنا؟ إذا كان في زوجة واحدة نقول عدد الرؤوس واحد، ولكن فيه زوجتان نقول عدد الرؤوس اثنان، وثلاث ثلاثة. تمام. فعندنا زوجة الثمن، أصل المسألة ثمانية. ثمانية تقسيم الثمن كم؟ واحد. هذا الواحد هو الذي يسمى السهم، فسهم الميت واحد. فلو مثلا عندنا عشرة أسهم نعطيها سهما من عشرة أسهم، واضح؟ فرقم واحد هنا هو معناه السهم. هذا السهم لا يخلو من أربعة أمور: إما أن ينقسم على عدد الرؤوس، مثل السهم مثل الزوجة ثمنها واحد، عدد زوجات واحد، هذا منقسم. إذا كان منقسما يبقى السهم كما هو واحد. تمام. وإما ألا ينقسم، مثل لو كان عندنا ثلاث زوجات، عندنا واحد وثلاثة ما ينقسم. تمام. فالثلاثة هذه نأخذها لعدد الرؤوس ونضربها في ثمانية، هذا الثلاثة نسميه جزء السهم. تمام. الآن نريد فقط معرفة التسميات. القسم الثالث أن يكون هناك انقسام بين السهم وعدد الرؤوس، مثل لو كان عدد الأسهم ستة وعدد الرؤوس اثنان، الستة تقسيم اثنين تنقسم، صح؟ فتبقى كما هو السهم، الأسهم. تمام. القسم الرابع ألا ينقسم السهم على عدد الرؤوس، ولكنهما يتفقان في جزء من أجزائه، مثل عدد الأسهم أربعة والرؤوس مثلا ستة، أربعة تقسيم ستة ما تنقسم. تمام. لكن لو وضعنا الأربعة والستة، ما هو أقل عدد ينقسم على الاثنين؟ نبدأ أول ما نبدأ برقم واحد، واحد نحذفه، فنبدأ برقم اثنين. فنظر رقم اثنين، هل الأربعة تنقسم على اثنين؟ نعم. ستة تنقسم على اثنين؟ نعم. فيكون هذا الرقم ينقسم على اثنين. كم عندنا عدد الرؤوس؟ ستة. ستة تقسيم هذا العدد الذي ينقسم على اثنين، ستة تقسيم اثنين كم؟ ثلاثة. هذا الثلاثة يسمى وفق عدد الرؤوس، يعني هذا العدد الذي يوافق الجزء من هذا الرقم الذي أخرجناه. تمام. ستة وفق ستة كم من الأربعة؟ ثلاثة. ثلاثة هذه نأخذها ونجعلها جزء السهم. تمام. فكل عدد في الدنيا لا فكل الأعداد في الدنيا لا تخلو من أحد أربعة أقسام، وهي التي يسميها أهل العلم النسب الأربع: إما أن يكون مماثلا له، ستة السهام وعد الرؤوس ستة فيكون منقسما لا نحرك شيئا. تمام. وإما أن يكون بينهما مداخلة، يعني ينقسم عليه، مثل عدد الأسهم ستة وعدد الرؤوس اثنان تنقسم ستة على اثنين ينقسم فتبقى كما هي لأنه مقسمة. وإما أن يكون مباينا يعني لا ينقسم مثل واحد وعد الرؤوس ثلاثة ما تنقسم. وإما أن يكون موافقا يعني يتفقان هذان العددان على عدد ينقسم على الاثنين. إذا كان ينقسم على الاثنين عدد الرؤوس نقسمها على هذا العدد الذي ينقسم على الاثنين. مثلا لو عندنا ستة لو عندنا ثمانية وأربعة ثمانية وأربعة رقم اثنين ينقسم على الجميع وعدد الرؤوس مثلا عندنا ستة نقول ستة تقسيم اثنين كم ثلاثة ثلاثة هذا يسمى الوفق. الوفق نأخذه ونجعله هو جزء السهم نضرب فيه أصل المسألة واضح. وهذه التي تسمى النسب الأربع وهذه النسب الأربع نحتاجها في السهام ونحتاجها في المناسخات في الباب الذي يليه. فمثلا لو هلك هالك عن أم وستة أعمام الأم تأخذ الثلث والأعمام الباقي كم الباقي اثنان. أصل المسألة كم عندنا ثلث وباقي فرض المسألة كم ثلاثة فيكون هو أصل المسألة ثلاثة تمام. الأم واحد متبقي كم اثنان عدد الرؤوس كم ستة اثنين وستة بينهما أي من النسب الأربع موافقة اثنين تنقسم على ستة ما تنقسم لكن فيه عدد يقبل القسمة على الاثنين فعندنا ستة وعندنا اثنين كلاهما ينقسم على عدد رقم اثنين صح اثنين تقسيم اثنين واحد وستة تقسيم اثنين ثلاثة. كم وفق العدد ستة من هذا الاثنين نقول ستة تقسيم اثنين كم ثلاثة. فثلاثة هي جزء السهم نضربها في أصل المسألة التي هي كم ثلاثة نقول ثلاثة في ثلاثة كم تسعة. كم للأعمام من أسهم اثنان اثنين ضرب ثلاثة ستة وعدد الأعمام كم ستة فيكون كل واحد سهم واحد واضح. إذا كانت المسألة فيها موافقة نأخذ وفق عدد الرؤوس تمام. وإذا كانت المسألة فيها مباينة نأخذ عدد الرؤوس مثل لو هلك هالك عن زوجتين لهما كم ثمن. لو هلك هالك مثلا عن أربع زوجات لهن الثمن واحد وفي تقسيم ثلاثة ما تنقسم مباينة فالثلاثة هذه نجعلها هي جزء السهم واضح. فلا نحتاج حين النظر بين الأسهم وعدد الرؤوس إلا في نسبتين اثنتين من نسب الأربع وهما المباينة ونأخذ عدد الرؤوس والموافقة نأخذ وفق العدد الرؤوس كذا. المماثلة والمداخلة ما نحتاج لها لأنها منقسمة واضح. لذلك المصنف رحمه الله لم يتطرق إلى المماثلة لأنها منقسمة ولم يتطرق إلى المداخلة لأنها منقسمة ولم يتطرق إلى المباينة لأنها واضحة. فنأخذ عدد الرؤوس ونجعلها جزء السهم. فلو كان مثلا عندنا مئة عم والأسهم مثلا سبعة فجزء السهم يكون هو المية، واضح؟ ولو كان عندنا 90 أخ وعدد الأسهم مثلا 7 ما تنقسم مباينة، 90 هذه هي تكون جزء السهم، نطلبها أصل المسألة، واضح؟ والمصنف ذكر هنا الموافقة لأنها تحتاج إلى التفصيل اللي ذكرناه لكم، نأخذ وفق عدد الرؤوس ويكون هو جزء السهم. ذلك قال المصنف: وإن ترى السهام ليست تنقسم، السهم ما ينقسم على ذوي الميراث، على على أصحاب الميراث سواء كان فرضا أو تعصيبا، فاتبع ما رسم، يعني اتبع ما ذكره العلماء ورسموه لك، واضرب الوفق نعم واجعل وإن ترى السهام ليس تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم واضرب الوفق واطلب الاختصار في العمل بالوفق، واضرب الوفق واطلب اختصار في العمل بالوفق. الوفق هذا اللي هو عدد الرؤوس اجعله جزء السهم، واطلب الاختصار في العمل تأخذ أقل عدد في الموافقة بالوفق واضربه، يعني في أصل المسألة، فما خرج هو يكون مصح المسألة، اضربه في الوفق يجانبك الزلل، يعني الخطأ. يعني الآن فقط يذكر لك المصنف إذا كان بين السهام وعدد الرؤوس موافقة نأخذ وفق عدد الرؤوس ونجعله هو جزء السهم، نضرب في أصل المسألة أو في مصحها، واضح؟ نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.